هل أخذ الأموال على الاشتراك في مسابقات القرآن الكريم فيه شيء محظور وجزاكم الله خيرا؟ مسابقات القرآن فيها خير عظيم، فإذا أعطوا مساعدة في حفظ ما تيسر من القرآن أو في استنباط الأحكام وأخذ الفوائد، هذا من باب الأسرة، من باب التشجيع، هذا لا بأس به، بل هو من باب الجعالة، لا حرج في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.